التلاوة، والذي جاء بصحبتي الأخ الحبيب، والذي جاء من دولة بريطانيا العظمى، فضيلة الشيخ أيوب عاصف وأخيه الشيخ إسماعيل عاصف. أما الآن فالتلاوة للمفاجأة التي وعدت حضراتكم مع فضيلة الشيخ أيوب عاصف من دولة بريطانيا، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت باطلا سبحانك

ويتفكرون في خلق الذين يذكرون الله سبحانك فقنا عذاب